بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اللهم أمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ وأهلا بالمستمعين والمستمعات. نبدأ بهذا السؤال من هذا الأخ، يسأل عن في برامج المحادثة مثل الواتساب، يقول أحيانا بعضهم يرسل لي برسالة صوتية ويقول في بدايتها السلام عليكم، فهل إذا رددت عليه برسالة مكتوبة يجزئ ذلك أم أنها لا تصبح تحية بأحسن منها أو مثلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أرجو أن يكون ذلك كافيا، سواء برد عليه الإنسان برسالة مكتوبة أو برسالة مسجلة، ولكن إن تيسر الرد برسالة مسجلة وأظنه متيسر عن طريق هذه الأجهزة فهو الأولى. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تقول: إن خطبت قبل 10 سنوات والشاب دفع المهر كاملا لوالدي، وأنا الآن كالمعلقة، لم يتم تحديد الزواج ولم يفسخ الخطبة، ووالدي لم يتكلم مع الشاب في الأمر واستفاد من المهر في البيع والشراء بالتقسيط، فهل يجوز لأبي هذا الفعل؟ وهل له الحق في الاستفادة من مهري دون موافقتي؟ والأرباح التي كسبها من المهر هل هي حلال له؟ الذي فهمت أنها قالت منذ 10 سنوات. بالضبط، وهذه مدة طويلة وطويلة للغاية، ولا يسوغ للخاطب أن يترك مخطوبته معلقة كل هذه السنوات، يفوت عمرها وتفوت مرحلة الإنجاب عليها، وكان على وليها أن يفاتح هذا الشاب بعد مضي المدة المعتادة التي يعني اعتاد الناس على مثلها، ممكن نقول أطول المدة يعني كذا شهر، 5 أشهر 6 أشهر، أما أن يصل الأمر إلى 10 سنوات فهذا خطأ كبير، وكان ينبغي على الأخت أن تفاتح والدها في هذا وألا تنتظر طيلة هذه المدة. نعم، أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف من الشرقية محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد، اسمعك الشيخ. حياك الله يا شيخ، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وبياك. الله يسلمك طول عمرك يا شيخ. أنا طلقت زوجتي على أني ما تزوجت عليها في السنوات الماضية ولا دخلت بيت فلان، وبعد فترة تذكرت أني دخلت بيت فلان قبل 10 سنوات ولكن لم بنية الزواج أو الخطوبة. يعني أنت حلفت بالطلاق فوالله أني لم أتزوج أحدا. أنا قلتها إذا كنت تزوج في السنوات الماضية أو دخلت بيت فلان فأنت طالق. أنا لم أتزوج ولم تذكرت بعدين إن بيت فلان دخلته قبل أكثر من 10 سنوات. لكن لما حلفت كنت يعني صادق في حلفك، يعني تعتقد أنك صادق؟ والله هو بعد مشادة كلامية تكلمت في الكلام. أنا أقول هل كنت تعتقد أنك صادق؟ كنت تعتقد صادق، يعني لم أتزوج ولم هذا صادق. نعم